Oh! وقد تقني فهو من دبر وعين وشهد شاهد من أهلها وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين But I فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن صدق الله.